بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. كنا انتهينا من الكلام على المتواتر والحديث المشهور، نبدأ في الكلام على الحديث العزيز. نقولنا ان الشيخ في يتكلم عن تقسيم الحديث من حيث وصوله إلينا، عدد الطرق في وصوله إلينا. فقلنا ممكن الحديث يصل من طرق كثيرة، واخدلك ده اللي هو المتواتر، ممكن تقل هذه الطرق لا تبلغ حد التواتر، فده بيقسموه حديث ايه مشهور او مستفيض او عزيز او غريب، اخدلك. وهذه التقسيمات حقيقة يعني زي ما قلنا لا ملازمة بينه وبين الصحة، فما فيش حد من العلماء بيهتم بيها. حتى في تحقيق الكتب ما بيكتبوش مثلا ده حديث عزيز، ده حديث مشهور، ده حديث مستفيض، ما بيكتبوش هذا الايه الكلام، لان هو اذا اعطوا هذا الحكم لا يدل عنه ايه انه صحيح، غير ما يكون متواتر يبحث عن رجاله ولا عن احواله، فالمتواتر كله صحيح. لكن هنا يقول لك عزيز يروح يقول لك اسناده ضعيف، يكون ورد من مثلا من طريقين، او مشهور مثلا ورد من ثلاث طرق على الاقل، ويكون الطرق مثلا فيها متهمين وفيها كذابين وفيها متروكين وفيها فايجا ايه، فاستفاد ايه من هذا الامر؟ ده حديث لا يتقوى، حديث ضعيف فلا يفيد هذا الامر، واخد بالك. لكن احنا بنذكرها عشان انت عارف يعني ايه، لو ذكرت امامك واحد قال مثلا هذا حديث عزيز تجي انت عارف يفيدك في الترجيح، لما تتعرض الايه تعرض الاحاديث يجي انت ترجح مثلا بنرجح مثلا وده اصطلاحيه يا موضوع مين الاعلى، العزيز ولا المشهور ولا المستفيض، هو المستفيض هو العزيز ولا الاعلى منهم المستفيض اعلى من العزيز او العكس، واللي فين اللي استوى طرف اسناده، وزي ما قلنا بالامس الكلام ده كله، هذه مساله اصطلاحيه، فانت يكون ليك اصطلاح وتسير على هذا الاصطلاح دايما كده. ويا ريت اللي مثلا هيحق كتاب او هيكتب في الفقه يبين قبل ما يكتب في الفروع اصول، بحيث ان تحاكم الى اصولك. لكن انا اجد واحد مثلا يكتب في الفقه ولا يبين اصوله، واخد بالك، فهذا كمن يبني على الماء او يبني بلا اساس، لا قيمه لفعله ابدا، وهذا ليس بطالب علم، وكلامه لا وزن له ولا يعتبر، واخد بالك، ولا يدرس. واخد بالك، واحد يروح عامل لي كتاب في الفقه ولو هو باين ان هو مذهبه شافعي ولا حنبلي ولا تبع احد من الائمه الاربعه، هو مجتهد مطلق بيرجح في كل مساله، طب بترجح بناء على ايه؟ فين الاصول انت رجحت بيها؟ طب انت لو ظهر ليك اصوله ممكن تخالفه في كثير من الفروع، هو عمال يرجح ولا يرى ان القول الصحابي حجه، هم رجال ونحن رجال، وانت عندك ان الصحابة قول حج، ومسائل كتير عمال يطير اقوال الصحابة، او لا يرى الاجماع الا الاجماع مثلا اجماع الصحابة، لا يعتد باي اجماع اخر، وانت عندك الاجماع ممكن يكون اجماع ينعقد غير اجماع الايه الصحابة، او لا يعتبر الاجماع الفقهي، لا يعتبر الاجماع الاصولي، واخد بالك. فاذا كان مسألة فيها يلاقي فيها خلاف شاذ عند بعض الناس يقول لك كده ما فيش اجماع، وروح مطيرنا كالاقوال وابتدي ويرجع للبراءة الأصلية ونحو ذلك. طب ما أنا لابد أن أنا أعرف أصول، فأنا أنت المسألة اصطلاحية، أنت هتحقق كتاب قول أصولي في التحقيق كذا، واخد بالك، وإثبت على الأصول. أنت عندك ابن لهيعة ضعيف مطلقا، يجي أنت في كل كتبك تقول ابن لهيعة ضعيف مطلقا، مش مرة ضعيف مطلقا ومرة إذا روح على العبادلة صحيح ولا لا، ما ينفعش الكلام ده، يجي لازم ليك أصول إيه، أصول ثابتة، واخد بالك. فالمسألة مسألة اصطلاحية. العزيز، العزيز لغة هو صفة مشبهة من عز يعز، بالكسر إذا قل وندر. الصفة المشبهة يعني صفة لازمة، صفة مستقرة فيه، مش شيء طارئ، واخد بالك، يعني سجية لي، يعني لا يوجد إلا إيه وتوجد معه، لا يوجد إلا وتوجد معه هذه الإيه الصفة. فبيقول صفة مشبهة، يعني الغرابة دي الحديث العزيز، واخد بالك، من عز يعز يعني قل ونظر. وعشان كده حتى ما حدش ألف في العزيز، يعني مفيش كتب ألفت في بيان الحديث العزيز لأنه نادر، واخد بالك. ف يقول لك معنى عز يعز يعني قوى واشتد. وسمي عزيز ليه؟ بيقول لك لقلة وجوده ونظرته، أو لقوته بمجيئه من طريق آخر. وده معنى إيه؟ من معناه إن هو قليل ونادر ومش موجود كتير الحديث العزيز، ولا لأن هو لما بيأتي من طريق آخر بيتقوى، وكذلك يعني هو ورد من طريق آخر يجي فيه شيء، لكن لو لما يرد من إيه؟ من طريق ثاني يجي كده إيه؟ تقوى أكثر. معنى كده؟ يجي ده المعنى اللغوي من الأمرين دول. المهم ان تعريف العزيز في الاصطلاح الا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. يعني معنى الكلام ده ايه؟ يروي اثنين من الصحابه، ماشي، يروي اثنين من الايه، من الصحابه، وبعد كده ثلاثه من التابعين، وخمسه من اتباع التابعين، يجي اقل طبقه اللي هم الكام؟ الصحابه الاثنين. يجي هو احنا بنحسب باقل ايه طبقه، ممكن يروي ثلاثه من الصحابه واثنين من التابعين وخمسة من اتباع التابعين، يجي احنا اقل طبقة، واخد بالك، في كل الطبقات نعد اقل طبقة بنحسب عليها الحديث، واخد بالك. يجي هنا هو لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. يجي مش معنى كده ان هو يكون كل الطبقات اثنين اثنين اثنين يجي ايه يستوي الطرف، لا، هو يعني اقل طبقة في كل الطبقات ان يكون ايه اثنين، يجي في هذه الحالة. لكن لو واحد يجي ده ايه غريب، لا يأتي بعد كده. يبقى لو هو فيه اثنين وفيه في طبقة تانية فيها ثلاثة لا يضر، مفيش اشكال خالص. المهم افرض كل الطبقات اربعة لكن في طبقة بس فيها ايه اثنين، واخد بالك، كده ده برضو ايه العبرة باقل طبقة من طبقات الايه السند. بعض العلماء بيقولوا ان هو ان يروث اثنين او ثلاثة، يبقى كده هم ما فرقوش بينهم وبين الايه المشهور في بعض الصور لما يجي ثلاثة، ما فرقوش بينهم، ومسألة اصطلاحية. لكن احنا نمشي على هذا الاصطلاح ان العزيز اللي هو فيه ايه اقل طبقة اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث انس، والبخاري من حديث ابي هريرة. عندك انس وابي هريرة دول اثنين من الايه الصحابة، يجي طبقة الصحابة فيها ايه، فيها اثنين. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. بيقول لك رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. ده دول طرق مين؟ طرق حديث أنس بس، طرق حديث إيه؟ أنس. وما طرق حديث أبو هريرة، لكن هو في الصحابة في إيه؟ في اتنين، عشان كده يسمى حديث إيه؟ عزيز. بيقول لك ما حد صنف فيه، واخد بالك، لقلة وجوده. بعد كده الغريب، بعد كده الحديث الايه الغريب. الغريب ايضا يقول، واخد بالك، هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد او البعيد عن اقاربه. الصفة المشبهة بتشتق هنا من الفعل اللازم مش المتعدي، تدل على الثبوت واستمرارية الصفة في الموصوف، واخد بالك، مش مقيدة بزمن، يعني مش وقت معين يجاب بهذه الصفة وتنزع منه ايه، يعني هو كأنه عرض لازم ليه، واخد بالك، لا يفارقه أبدا. يجي دي اسمها صفة ايه مشبهة، صفة لازمة معاه، واخد بالك. زي ما يقول فلان حسن، فلان شريف، فلان كبير، يعني على طول هذه الصفة ايه موجودة معاه دائما، واخد بالك. فيقول لك هو الغريب بمعنى المنفرد او البعيد عن اقاربه. هو كده لو هو مش منفرد مش هيبقى غريب، وزي ما نشوف الانفراد ده ممكن يكون مطلق ونسبي، لكن في كل الحالات هو ايه منفرد. تعريف في الاصطلاح هو ما ينفرد بروايته راو واحد، هو ما ينفرد بروايته ايه؟ راو واحد، ده في الاصل. يجي اقل طبقة من الطبقات فيها ايه؟ واحد بس. شرح التعريف يقول لك ممكن يكون كل الطبقات فيها راون عن راون عن راون عن راون، وممكن يكون في طبقة واحدة راوي واحد وباقي الطبقات أكثر، زي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات. سيدنا عمر جاله على المنبر فاشتهر بالرواية عنه، لكن هو بس اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في طريقة تانية أبي سعيد لا يصح، هو عن عمر بس بيسموه فرض إيه مطلق. نعم فحديث نعمله بالنيات تفرد بعمر من ناحية الاصطلاح، هو حديث ايه غريب، لكن هو في حاجة تاني واخد لك. بيذكر العلماء ان ممكن حاجة اسمها غريب احتف بالقرائن، يعني الحديث المحتف بالقرائن، ان مثلا يكون في البخاري ومسلم ان تقتلوا امة بالقبول، مش عارف دي بتقويه، خلي بالك دي مرجحات للحديث، لكن هو من ناحية الاصل السند هو حديث ايه فرد او غريب، واخد لك. أقسامه هيقسم القسمين، القسمين دول مهمين، غريب مطلق وغريب نسبي، غريب مطلق وغريب إيه نسبي. خلينا في الغريب المطلق في الأول. أحيانا يقول عليه الفرد المطلق، وأحيانا يفرقوا بين الفرد والغريب، لكن إحنا هنمشي على الاصطلاح إن الغريب المطلق هو الفرد الإيه المطلق. هو ما كانت الغرابة في أصل سنده. إحنا خدنا الكلام ده قبل كده، شرحناه قبل كده لا ده في الدورة ديت ما طيب خلي بالك. هما بيقولوا ما كانت الغرابة في أصل سنده، يعني اللي هو بيقول لك طرفه الذي فيه الايه الصحابي، طرفه أصل السند الطرف اللي فيه الصحابي، مولى عن القارئ وغيره. خابك من الجزئية دي لأن بعض الناس بتخطئ فيها. بيقولوا ايه ان الطرف اللي فيه الصحابي يعني الغرابة في الصحابة، الغرابة ايه يعني رواء واحد من الايه الصحابة بس، لا هو الصحابة كلهم عدول ولا يبحث عن احوالهم، فالغرابة هنا اللي في اصل سنده التابعي اللي روى عن الصحابة، الغرابة في اصل السند في التابعي اللي روى عن الايه عن الصحابة بس كده. والبعض يقول ان الغرابه في اصل السند اللي هو الصحابي نفسه، ودول قول الاهل العلم، لكن الاقرب واخد بالك ان احنا ما نقولش ده غريب مطلق ان الصحابي انفرد بيه، لا احنا نقول ان التابعي هو اللي انفرد بيه عن الايه عن الصحابي، لان التابعي ممكن يكون يبحث عن عدالته، ممكن يكون غير عدل، فده اللي يؤثر ان هو بس اللي رواه عن الصحابي هو ده اللي يؤثر، لكن الصحابه كلهم ايه كلهم عدول. زي ما قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وممكن الغرابة دي تستمر في كل طبقات السند، الصحابي بس يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، متابع يسمع من الصحابي، والتابع التابع يسمع من التابع التابع، وهكذا يستمر في كل الطبقات واحد واحد. الجدار غريب ممكن يكون الغريب النسبي، شوف من اسمه يسمى غريب ايه نسبي، يعني مش مطلق، يعني نسبة إلى كذا، نسبة إلى شيء معين، لكن هو في الأصل ممكن يكون لي عدد كثير من الرواة، ممكن يكون مشهور أو ممكن يكون عزيز، لكن بالنسبة لشيء معين ممكن يكون متواتر كمان، لكن بالنسبة لشيء معين في صفة معينة فيه خلته غريب من هذه الناحية، واخد بالك. يبقى الغرابة هنا يبقى خلي بالك، يبقى الغرابة في اثناء السند مسمى يعني تاريخ معين غير الاسم ده، لك يبقى هو اصلا مش في اصل السند الطرف اللي في التابع او الصحابي، في اصل السند مش غريب، لكن لا ده رواه اثنين من الصحابه اثنين من التابعين، لكن بعد كده بدا ايه في غرابه في اثنائه في اثناء الايه الاسناد، يبقى ده بيسموه غريب ايه غريب نسبي. ابن حجر في النزهه بيقول الغرابه إما أن تكون في أصل السند، واخد بالك، او لا يكون ذلك، يعني الطرف اللي فيه الايه الصحابي، وقد يكون التفرد فيه اثناء الايه اثناء السند، يعني يروي عن الصحابه اكثر من واحد وينفرد، يعني ممكن كل الثلاثه بس من التابعين روى عن الصحابي، والثلاثه من التابعين حدثوا بايه واحد بس من الاتباع التابعين، او يكون الاثنين التانيين اللي حدثهم اتباع ما حدثوش حد تاني، ممكن يكون ما نقلوش هذا الحديث فنقل عننا بايه واحد بس من اتباع الايه التابعين. يبقى التفرد هنا جاء في اثناء السند مش في اصله. التفرد في ايه اثناء السند، كويس كده اخد بالك. زي مثلا الفرض المطلق، حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، بيع الولاء وعن هبته. الولاء دوت اللي هو لما شخص يعتق شخص، يجي الولاء لمن اعتق، يجي الارث بينهم للايه للاعتق. هذا وده سبب من اسباب الارث اللي هو الولاء دوت اللي هو العتق، يعني هذا الولاء لا يباع ولا يوهب، زي عائشة رضي الله عنها لما اعتقت بريرة فراحت تشتريهم من الناس، فقالوا احنا نشترط ان يكون الولاء ايه لنا احنا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ايه ما بال اقوام يشترطون ايه شروط ليس في كتاب الله، انما الولاء لمن اعطى، فهذا الولاء لا يباع ولا ايه ولا يوهب، واخد بالك. فحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عبد الله بن دينار عن ايه عن ابن عمر، فده غربه في اصل الايه اصل السند. ما هو ابن حجر باختياره ان هو التابعي مش الصحابي، هي مساله فيها اقوال للعلماء، وقد ينفرد به راو عن ذلك الايه المنفرد، كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريره، وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابي صالح، التفرد مش على طول، واخد بالك. يبقى ابو صالح بروي عن ابي هريره، ده تابعي بروي عن ابي هريره، وعبد الله بن دينار بروي عن ايه عن ابي صالح، واخد بالك. ممكن يستمر التفرد في كل الرواة في كل الايه الطبقات. ده امثله للفرض الايه المطلق. الفرض النسبي سمي بذلك لكون الانفراد مش في اصل سنده الجاء لفيها الصحابي، ولكن بالنسبة إلى شخص معين، ممكن يكون الحديث في نفسه إيه مشهور، واخد بالك، أو متواتر أو عزيز، ولكن مش كله إيه روي إيه واحد، هيبان الكلام. ده ليه أنواع. ليه أنواع الغريب النسبي؟ أن يتفرد شخص عن شخص، ده نوع، ونضرب ليه مثال دلوقتي. أو يتفرد أهل بلد عن شخص، أو تفرد شخص عن أهل بلد، أو تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى. شوف حتى بإيش بدأت توضح المعالم. ممكن شخص ينفرد عن شخص، أو شخص ينفرد عن أهل بلد، أو أهل بلد تنفرد عن شخص، أو أهل بلد عن أهل بلد. لكن ده أهل بلد، ده فرد واحد، لا ده أهل بلد كلهم بيروا عن أهل بلد وما بيروش غير عن بعض. يبقى الحديث لما يروى عن أهل بلد عن أهل بلد ديت يجد في إيه غريب بالنسبة للبلدان الأخرى، غريب بالنسبة للإيه، ما طب ليه البلد بالنسبة للبلدان كأنها شخص بالنسبة للأشخاص، أو رواه بالنسبة للرواة، معايا ولا مش معايا؟ يجي غريب بالنسبة لأهل هذه البلدة عن سائر البلاد، حتى لو يعني أول البلد عدد البلد عدد، لكن هو بيسموه غريب نسبي، يعني غريب بالنسبة إلى إيه رواية أهل بلد عن سائر دون الإيه البلدان. أنا أقول لك أمثلة دلوقتي، بس إحنا إيه نوضح الكلام كده، نقول أمثلة. مثلا اللي هو اللي ينفرد شخص عن إيه عن شخص، حديث عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر. عارفين الكدية اللي هي عرضت يوم الخندق اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكبره وقال ايه الله اكبر، الحديث معروف، واخد بالك. ده في البخاري اللي هي صخره عظيمه، هم بيحفروا الخندق وقفت امامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ المعول وراح ضربها وكبر وقال الله اكبر ضغط لكسرى وشاذ. اه ده في البخاري. اه في البخاري. هو بيروي عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه عن جابر. تفرد به عبد الواحد عن ابيه. واخد بالك؟ اه عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه عن ايه؟ عن جابر. وروي من غير حديث جابر. لكن هو في حديث جابر هو ملوش الا هذا الاسناد. يبقى بالنسبه لحديث جابر لباقي الرواه هذا ايه؟ غريب من جهه اسناده من ناحيه جابر، لكن هو اصلا ليه رواه اخرى عن غير جابر. يبقى انفرد به عبد الواحد بن ايمن عن ابي عن جابر بالنسبه لهذا الاسناد دون باقي الاسانيد اللي لها طرق اخرى، يبقى هذا غريب من هذه الجهه. معايا كده مش معايا؟ لكن هو اصلا مش غريب مطلق، لان في صحابه تاني رواه وفي تابعين تاني وراه عن غير الصحابه عن غير جابر يعني. واخد بالك؟ يبقى ايه من طريق جابر غريب. كويس كده؟ معايا ماشي؟ هو غير مطلق، هو غير مطلق لانه روي من غير صحابه اخرين. واخد بالك؟ روي عن غير جابر لكن من طريق جابر، هو الطريق ده بتاعه. واخد بالك؟ طيب ان ينفرد، ان ينفرد اهل بلد عن شخص، اهل بلد عن شخص زي ايه مثلا؟ حديث القضاة ثلاثة تفرد به اهل مر، اهل مر دول بلد، عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه. اجى عبد الله ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يروى من هذا الاسناد الا عن اهل ايه؟ عن اهل مر. يجي اهل مر دول بلد دون باقي الايه؟ البلد، هم بس اللي يروه. فهو بالنسبه لكن هم كثر. معلش مش معايا؟ انا احدث اهل مر وما حدثت به الا في هذا المكان اللي هو ايه؟ عبد الله ابن بريدة كان يقول حدثني ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث في اهل ايه؟ اهل مر. ما راحش في خارج هذا المكان وحدث به، فانفرد بروايته عنه اهل ايه؟ معلش معايا؟ اهل مر. عبد الله بن بريد عن ابي، عن ايه؟ وهو ابو ده ابو اهل البلد دول حدثوا بيه. ايوه اهل مر وحدثوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ اهل مر وكل ناس كثيره في اهل مر يقول لك حدثنا عبد الله بن بريد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال القضاة ثلاثة. القضاة ثلاثة، واضح كده؟ فانفراد اهل مر عن باقي البلاد ممكن كان يجي ايه؟ يروح لمكان اخر، خراسان ولا اي مكان تاني ولا بغداد ولا البصره ولا مصر ولا، ويحدث به. فهو لما انفرد اهل مر عن باقي البلاد بيجي حديث غريب بالنسبه للبلدان. يعني ده حديث ان اهل بلد بس اللي انفرد به عن هذا الراوي. عارف مش معايا؟ لكن هو ممكن يكون ليه ايه؟ طرق. عكس اللي قبليه ان ينفرد شخص عن اهل ايه؟ عن اهل بلد. ينفرد شخص عن اهل ايه؟ بلد. ده حقيقة يعني هو قليل، يعني ان اهل بلد كامل ما يحدثوش الا شخص واحد بس. يعني البلد مثلا فيها ثلاثة من العلماء المحدثين كله ما يحدثوش الا شخص واحد بس، هذه ايه؟ غريبة ونادرة، ويعني صورتها قليلة جدا ونادرة، يعني ما لهاش امثلة، يعني فيش امثلة حاضرة فيها. لكن الرابع تفرد اهل بلد عن اهل بلد اخرى، اهل بلد عن اهل ايه؟ بلد اخرى. مثاله ما رواه ابو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج اللي هو شجة ايه؟ شجة رأسه، اللي هو ايه؟ انما رجل اللي ايوه قتلوه قتلهم الله، واخد بالك؟ اللي شجة رأسه وقالوا له، قالوا له ليه رخصة تيمم؟ قالوا له لا يجد لك رخصة في الايه؟ التيمم، فاغتسل فمات. واخد بالك؟ ايوه. قال ابن ابي داود فيما حكاه الدارقطني في السنن هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. يبقى تفرد بها أهل مكة وحملهم عنها إيه؟ أهل الجزيرة. بس كده تفرد بها أهل الجزيرة عن أهل مكة. تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الإيه؟ أهل الجزيرة. يبقى دول بلد عن إيه؟ عن بلد. فدي أيضا فيها غرابة بالنسبة إلى باقي البلدان. ده تقسيم ليه؟ يبقى التقسيم الغريب اما غريب مطلق او غريب نسبي. الغريب المطلق الغرابة فين؟ في اصل سنده. اصل سنده اما الصحابي او التابع اللي روى عن الايه الصحابة قولين للايه للعلماء. الغريب النسبي التفرد مش في اصل سنده لكن في اثنائه. كويس كده؟ يعني في اثناء وليه اقسام. قلنا انه ممكن غريب بالنسبة للبلدان، بلد عن بلد او بلد عن شخص او شخص عن بلد او شخص عن شخص. واخد بالك؟ يعني لا يعرف من حديث جابر الا من طريق فلان، لكن يعرف عن غيره من طرق اخرى. يبقى هو غريب بالنسبة لايه؟ لطريق حديث جابر. واضح كده؟ ممكن العلماء يقسموه الى غرابة في السند وغرابة في الايه؟ في المد. احنا معروف ان السند اللي هي سلسلة الرواة الموصلة الى المد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، دي اسمها الايه؟ سلسلة الاسناد. لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدال ايه؟ المد. ففي غرابة بالنسبة للاسناد وفي غرابة بالنسبة الى الايه؟ الى المد. فيقولوا ايه؟ غريب متنا واسنادا. واخد لك؟ وغريب اسنادا لا متنا. كويس كده؟ ماشي. وغريب اسنادا لا متنا، لكن ما يديش العكس، متنا لا اسنادا. واخد بالك؟ طيب زي ايه مثلا؟ اقول لك اول مثال، غريب متنا واسنادا. يعني ايه؟ واخد بالك؟ اللي تفرد بروايته متنه راوي واحد، ده غريب من ناحية الايه؟ المتن والاسناد. يعني تبحث عن الاسناد ده تعرفه لما تتحقق الحديث، تبحث في الكتب عن الحديث ده ما تلاقيهوش الا عن صحابي واحد وتابع واحد بس بيروى عنه. ففي غرابة مطلقة زي حديث النبي اللي عمله بالنيات، واخد بالك؟ بس المتن لم يروى الا عن هذا الايه؟ الصحابي. واخد بالك؟ لكن ممكن يكون غريب نسبي عن هذا الصحابي لكن ورد ايه من طرق اخرى. يبقى الغرابه النسبيه في الاسناد اللي هو انفرد به روى عن الصحابي، لكن المتن روي عن غيره من الايه؟ من الصحابي. يبقى ده غريب من ناحيه الايه؟ الاسناد وليس المتن. واخد بالك؟ من الطريق ده غريب، لكن المتن مشهور عن غيره من الايه؟ الصحابي. لكن لما تلاقي حديث لم يروى الا عن صحابي واحد فقط، في غرابة في الإسناد، وهذا لم يروى إلا عن هذا الصحابي، غريب إسناد وغريب إيه؟ مدنة. غريب متن. طيب غريب إسناد لا متن. واخد بالك؟ كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. زي مثلا هنا ده الترمذي بيقول غريب من هذا الوجه. يعني هو مش غريب، لكن من هذا الوجه ان ينفرد بس عن هذا الصحابي، زي الحديث مثلا اللي قلناه بتاع جابر ده، زي حديث جابر، هو غريب من ناحيه روايته عن جابر من طريق واحد، لكن دي طرق تانية. يبقى الاسناد غريب، لكن المتن مش ايه؟ مش غريب. واخد بالك؟ يبقى ممكن نقول يا شيخ غريب متن واسنادا اللي هو الغريب المطلق. مثلا غريب اسنادا لا متن ممكن هو الغريب النسبي مثلا. يجي ايوه ينفع كده برضه كامثله لي. مثلا مثال عند الترمذي بيقول لي حدثنا محمد ابن حميد الرازي، حدثنا سلمة ابن الفضل عن محمد ابن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، يعني أحدث أو لم يحدث. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا بس، يعني ايه تمام ما احدثناش من ايه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد الوضوء لكل ايه صلاه. قال ابو عيسى، واخد بالك؟ خليك بس في الايه، مش فقه الحديث، خلينا في الايه المصطلح بتاعه. قال ابو عيسى وحديث حميد عن انس حديث حسن غريب من هذا الوجه. واخد بالك؟ ان هو جه من هذا الطريق حميد عن انس من هذا الوجه ايه؟ غريب. والمشهور عند اهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. يجي قال الحديث بيروي ليه طرق من طريق عمرو بن عامر الأنصاري عن إيه؟ عن أنس. أما حديث حميد عن أنس لم يرد إلا من هذا الطريق. واضح كده؟ ده زي حديث إيه؟ جابر، بس هنا في نفس الإيه؟ في نفس الإسناد. فهمت كده؟ يبقى لم يروى يعني أنس لعنه طرق. طريق حميد هو بس اللي إيه؟ اللي فيه غرابة، لكن روي عنه من طرق أخرى عن إيه؟ عن أنس. واضح كده؟ فبالنسبة لحديث حميد هو ده في الغرابة من ناحية الإسناد من هذه الجزء، لكن المتن مش غريب. كويس كده؟ حتى عن أنس احنا بنقول حتى ايه غريب عن أنس، يعني في غرابة بالنسبة لأنس من هذا الطريق، لكن هو عن أنس مش غريب. فهمت كده؟ اشوف الحديث غريب بالنسبة الى رواية من هذا الطريق، يعني هذا الطريق غريب بالنسبة ايه لأنس مش عن الحديث كله. يعني أنس كده وطلع منه اتنين، طلع في فرعين، فرع واحد في واحد بس، واحد بس وفي ايوه تمام خالص اللي هو حميد عن انس، الثاني ده مشهور عند اهل العلم من هذا الطريق. وخدنا حتى دايما لما يكون كده حديث بالشكل دوت ممكن يجي واحد يرويه يقول لك فيسلك الجاده، دي تلاقيها في الكتب. يعني ايه يسلك الجاده؟ بدل ما يقول حميد عن انس هو مشهور عند اهل الحديث عمرو ابن عامر الانصاري عن انس، فهذا ما يقول حميد عن أنس يقول إيه عن عمرو بن عمرو الأنصاري عن أنس، فيخطئ فيه ليه؟ لشهرة هذا الإيه الطريق، فيقول لك هو يعرفوه بك، يقول لك هذا الراوي لم يروى عن عمرو بن عامر إنما هو عن حميد، وإنما سلك الجادة، يعني الجادة اللي هي الطريق المسلوك اللي كل المحدثين بيروا من هذا الطريق، هو راح أخطأ ومش في نفس الطريق بيروا فيه فغير في الإسناد بدون إيه بدون خذ. لكن هم طبعا لما تجمع الطرق هتعرف ان هو ده مش تلميذ ومش شيخ، هتعرف ان هو ده ايه. واخد بالك؟ الغريب هذا من مظان الغريب، يعني مكان وجوده مسند البزار. مسند البزار، مسند البزار مطبوع، فدايما الاحاديث اللي فيه تلاقيها ايه فيها احاديث غريبه. المعجم الاوسط للطبراني ليه ثلاث معاجم، الاوسط والكبير والمعجم الايه الصغير، وكل واحد منهم ليه ترتيب. واخد بالك؟ فالمعجم الاوسط ده من مظان الايه الغريب. صنف فيه صنف فيه كتاب بقى كتبت، يعني هو فيه غريب وغيره، لكن هو تجد يعني مثلا في الفقه، مثلا اقرأ لكم مسألة، انت في الفقه مثلا عايز تتكلم عن الايه في الفقه، عايزين مثلا نتكلم عن نشوف مثلا اقوال الصحابه، نروح لفين؟ نروح للمصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، واخد بالك؟ نروح للمحل ابن حزم، دي اللي فيها مظن الايه مظن اقوال الصحابه، لكن فيها غيره. فهو الكتب ديت فيها غريب كتير، لكن فيها ايه فيها غيره. لكن في كتب صنفت في الغريب فقط، واخد بالك؟ زي كتاب اسمه غرائب مالك للدارقطني، في الافراد للدارقطني، واخد بالك؟ في السنن التي تفرد بكل سنه من بكل سنه منها اهل بلد، ده بتاع ابو داود. السنن التي انفرد بكل سنه منها اهل بلد، ده كتاب لابو ايه ابو داود. بعد كده احنا توقفنا في عند هذه النقطه، ان شاء الله المره القادمه نتكلم على تقسيم حاضر، اصل هتفصل ده تقسيم اخر للحديث بالنسبه لقوته وايه وضعفه. ده بقى هو الباب المهم، يعني احنا حتى الباب ده هو عند مهم الكلام عن الغريب، لان الغريب مظن ان يكون ضعيف، واخد بالك؟ لانه ما جاش من طريق ايه من طريق واحد. لكن باجي اتكلم على حديث مقبول ومردود. المقبول ده الصحيح والحسن والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، والمردود انواع كثيره من الضعف، ده يعتبر هو من المره القادمه عمده الكلام في الايه في المصطلح، بدايه الدخول في المصطلح. كل دي كانت مقدمات، نتكلم في المره القادمه ان شاء الله على تقسيم الحديث من ناحيه القبول والايه والرد. كل قول هذا، واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.